يا من تريد الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، توبة إلى الله صادقة، أوبة إلى الله خالصة، إقلاع عن الذنوب والمعاصي، إصلاح للأقارب والأهالي، أمر بمعروف، نهي عن منكر، مسارعة إلى الخيرات، سبق للباقيات الصالحات، إفشاء للسلام، صلة للأرحام، إطعام للطعام، صلاة بالليل والناس نيام، فطول القيام في الدنيا يخفف طول القيام بين يدي الله في الآخرة. يا من تريدون الجنة، لنقبل على الله بالقول والعمل، ونراقب الله في السر والعلن. يا من تريدون الجنة، لنؤدي الأمانة في أهلنا وأولادنا، ولنتقي الله في مطاعمنا ومشاربنا. نريد للعيون أن تعرف الدموع، وللقلوب أن تعرف الخشوع، وللنفوس أن تعرف الخضوع. نريد أن نرى الصادقين والصادقات، والصائمين والصائمات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصابرين والصابرات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. نريد أن نرى من إذا دعا الله أجابه، ومن إذا أقسم على الله أبره. نريد أن نرى المصلحين والمخبتين، والقانتين والتائبين، والصالحين والمجاهدين. نريد أن نسمع القرآن، وأن نحيا مع القرآن، وأن نموت مع القرآن. نريد أن نرفع عن الأمة البلاء والضيم والعناء والذل والشقاء. نريد للبيوت أن تعج بقراءة القرآن، وللنفوس أن تطرد الشيطان، وللألسن أن تذكر الرحمن، وللقلوب أن تذوق حلاوة الإيمان. وعندها سيعجل الله بالفرج ويتنفس الكرب، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنعقد العزم على التغيير قبل أن تحين ساعة الرحيل. فأحدهم كان يخرج كل صباح في أعلى القرية وينادي في الناس: الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. ويوما من الأيام لم يسمع ذلك الصوت، فسأل سيد القرية: أين الذي كان ينادي بالرحيل كل صباح؟ فأخبر أنه قد مات. فأنشأ يقول: قد كان يهتف بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. فحجة الله قد قامت علينا، وشرعة الله قد بلغت إلينا، ولطالما خشعت القلوب في بيوت الله، وسالت العبرات من خشية الله، ثم خرج الناس إلى مشاغلهم ولم يغيروا شيئا من حياتهم. والله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل، وهو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلنتوب إلى الله، ولنقبل على الله، ولنرجو رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين.